فمواصلة لحديث الباب، حيث كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عما أورده المصنف رحمه الله تحت باب دعوة الوالدين، وبينا بأن دعوة الوالدين لولدهما أو على ولدهما لأبنائهم وبناتهم أو على أبنائهم وبناتهم لابد أن تلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية، لأن الإنسان لابد أن يدرك قدر وقيمة هذا الدعاء وخطره أيضا. فالوالد أو الوالدة إذا دعا أحدهما على ابنه بخير فإن هذا لا شك من الدعاء المستجاب، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى مقامهما وذكر فضلهما وبين أن برهما من أفضل الأعمال. ينبئك عن هذا أن الله سبحانه وتعالى قارن عبادته بطاعته أي بطاعة الوالدين، فهذا الأمر لابد أن يدرك دعوة الوالدين لولده. لما نقول دعوة الوالد لولده هذا يعني دعاء بالخير، وإذا قلنا دعاء الوالد على ولده هذا دعاء بالشر. وهذا الذي لأجله المؤلف ساق بعض الحديث في هذه الترجمة، قصده بذلك دعوة الوالدين أو أحدهما على ابنهما أو ابنه، دعوة الوالدين. لكن لما قال دعوة الوالدين هكذا بالإطلاق دل على أن دعاء الوالدين سواء كان للوالد أو كان عليه فإن فيه من الخير وفيه من الشر ما ينبغي أن يدركه كل إنسان، لأنه ما من واحد منا إلا وله والدان، إلا من ربي يتيما أو كرم أحد الوالدين أو كرمهما جميعا. وقد ساق المؤلف رحمه الله الحديث الأول وسبق الكلام عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيه: دعوة المسافر، دعوة المظلوم، أي كان هذا المظلوم، ثم دعوة المسافر، والشرط المسافر أن يكون المسافر صبر طاعة أو صبر إباحة، أما إذا كان صبر وصبر معصية فكيف يستجاب له الدعاء. والثالث دعوة الوالدين على ولدهما، هذه دعوة مستجابة. وتكلمنا عن هذا الحديث، ثم أورد المصنف رحمه الله حديث آخر وهو حديث طويل والمعروف بحديث جريج، وهذا الحديث أورده الإمام البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد، وأورده أيضا في كتابه الصحيح في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تبارك وتعالى: واذكر في كتاب مريم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا في كتابه الأدب المفرد لا يختلف كثيرا عما أورده في الصحيح، وإن كان فيه شيء من الاختلاف في بعض الألفاظ وهناك زيادة في بعض الروايات وتفصيل لم يذكر هنا، يعني فيما أورده في كتابه هذا الذي نحن بصدد دراسته وهو كتاب الأدب المفرد. والحديث هذا أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأداب باب يعني فضل بر الوالدين وأن طاعتهما مقدمة على التطوع في الصلاة وغيره. فإذا قراءة هذا الحديث ثم نشرح ما جاء فيه من معاني ونشرح فيه ما فيه من ألفاظ، ثم بعد ذلك نتطرق في الأخير إلى جملة من الفوائد والأحكام التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث العظيم الذي فيه تعليم لهذه الأمة لأمور كثيرة حتى وإن لم تكن في شرعنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على أصحابه وعلى أمته من بعده أيضا ما كان قد جرى عند من سبقنا من الأمم من الذين بعث الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب وخاصة بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أمة كبيرة وعظيمة أكثر الأنبياء والرسل بعثه الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأمته أشياء كثيرة عما وقع لبني إسرائيل، سواء ما وقع للمؤمنين منهم وما كان قد حصل لهم من العاقبة الحسنى والثناء الجميل والثواب الجزيل يوم القيامة، لأنهم كانوا مستبدين لأنبيائهم، كانوا منفذين لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا أخبار المكذبين، المكذبين للأنبياء، المستهزئين بالرسل، المسرفين على أنفسهم بالمعاصي، وكيف أن الله عز وجل عاقبهم عليها وألحق بهم السوء والمكر في هذه الدنيا، والعذاب الآخر أكبر لو كانوا يعلمون. وفي هذه القصة أو في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيه شيء من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما كان في بني إسرائيل، لأن الشرائع الغالب في مجال الأخلاق والأداب لا تختلف، ولا سيما في العقائد لا تختلف، لأن الرسل جميعا قد دعوا إلى عبادة الله عز وجل وحده، لا يوجد رسول أو نبي للأنبياء دعا إلى غير عبادة الله، كل رد عقل عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وتعظيمه وتقديسه وتبجيله جل وعلا وذكره والصلاة له وامتثال أوامره. وكذلك جاء الرسول بالتحذير من الشرك ونبذ الأصنام والمعبودات التي من غير الله عز وجل، كما دعت الاتصال بالأخلاق والأداب الحسنة الجميلة. وغالبا الشرائع تتبع في مثل هذا، وإنما اختلفت في الشرائع في مسائل العبادات. فقد يكون مثلا الصوم فرض علينا وفرض على الذين من قبله، لكن صوم المسلمين يختلف عن صوم أهل الكتاب مثلا، وصلاتنا تختلف عن صلاة أهل الكتاب أو من كان قبل أهل الكتاب، وهكذا في مسائل أيضا البيوع، في مسائل المطعومات أو المشروبات أو المنكوحات، فهذه قد تختلف الشرائع، لكن في مجال العقيدة والأخلاق والأداب فقليل ما يقع الاختلاف بينها، وإن وقعت في شيء زهيد أو في شيء قليل. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان أن الحرص على طاعة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما وعصيانهما قد دعت إليه جميع الشرائع، قد دعت جميع الشرائع. ولهذا ذكر من تفصيل هذا الحديث العظيم، وهو حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل المعروف، وقد سبق الترجمة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أقرأ الحديث ثم أشرحه، قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب الجريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب الجريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة الجهل، وكان راعي البقر، وكان راعي البقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما، يعني أتت أم جريج تزور إلى، فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن ينذر صلاته، يعني يقبل صلاته ولا يجيب أمه، ثم طلب به الثاني فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن ينذر صلاته، ثم طلبت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن ينذر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المميتات، ثم انطلق، يعني الزاويات الفاسقة فأتي الملك بتلك المرأة ولده، فقال لمن؟ يعني اسألها. قال ابن زريق. قال صار أطلع المصومعة؟ قالت نعم. قال أهدي مصومعته واحملي به. فضرب مصومعته في فؤوس حتى وقعت، فجعل يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به، فمر به على المومسة فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ يعني أرأيت هذا الذي تزعم هذه المرأة؟ قال ما تزعم؟ يعني سأل جريج. قال تزعم أن ولدها ميت. قال هو يكلم هذه المرأة المدعية، أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير وقد ولدته؟ قالوا هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوه؟ هو صغير اسمه. قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فمن افعلها؟ قال أردها كما كان. قال فمن الذي تبسم؟ يعني ما الذي جعلك تبسم لما مر بك في الطريق وقد رأيت إلى وجوه النساء؟ فقال أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. هذا هو الحديث. وإن روي بألفاظ أخرى كما قلت في بداية الحديث أن المصنف رحمه الله أورده في الصحيح بلفظ يقارب هذا، وإن كان فيه زيادات، وسوف نتكلم عن شيء من هذه الزيادات إتمام المثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انقطع عليه هذه الفكرة وليست قصة أن يتسلى بها، لأنه كما لا يخفى عليكم أن الشيء قد يذكر عما حدث للأمم السابقة لأجل أن نأخذ نحن من ذلك العبرة والدرس والعظة، لأن سنة الله سبحانه وتعالى تكون في وحي، فلا يمكن أن يعذب قوم ولا يعذب قوم آخرين، فكما عذب هؤلاء يعذب أيضا من يأتي بعده إذا عملوا مثل أعماله، كما أن الله عز وجل إذا جزى المسلمين من العباد وذكر عاقبتهم الحسنى فإنه كذلك يجزي المسلمين ممن عملوا مثل عملهم، ولكن هذه الأمة المحمدية زاد الله شرفا وبركة ورحمة، الله سبحانه وتعالى أغلق عليها من النعم ما لم تسبقها أمة إلا به، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليها العذاب عند وقوعها في المعصية بخلاف الأمم السابقة، قد يعمل الواحد من الذنب ويعاقب عليه به، وهذه الأمة الله سبحانه وتعالى رفع عنها الكسر والأغلال التي كانت في الأمم السابقة، ولهذا خصت هذه الأمة بمكرمات وخصت بأشياء تدعو في الأمم السابقة. رحمة لهذه الأمة لأن هذه الأمة هي خير الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليها هو خير الأنبياء والرسل كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في شرعنا منبها على أن هذا الشرع كان من قبلنا أيضا، ولهذا يذكر العلماء أن من مصادر التشريع في الإسلام شرع من قبلنا، لكن لا يعني هذا أن كل شرع سبق لنا هو شرع لنا. كيف نعلم أن الشرع من قبلنا هو شرع لنا؟ إذا ثبت في شرعنا أن هذا مما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه وكذا عندما سبق، فيعتبر في هذه الحالة الشرع من قبلنا يعتبر مصدر من المصادر التي نستند إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يبين أن الإنسان إذا قصر أو فرط في طاعة والديه وأدركته دعوة أمه أو أدركته دعوة أبيه فإنها كما استجاب الله عز وجل لدعوة هذه الأم فقد استجاب لدعوة الأم المسلمة إلى العدل على ولده. لكن ها هنا فرق، هذه الامرأة دعت على رجل صالح لأنه كان في صومعة انقضى عن الدنيا وعن ملاذها ولم يعني يظهر بصفة العصيان يعني هذا الرجل ما كان مرتكب المحرم او اكل لمكروه، بل كان طالع لله عز وجل. والدليل على انه لم يجب دعوه امه حين نداته لانه كان في صلاه، وهو يرى ان الصلاه اولى، لان الصلاه حق الله عز وجل. فهو اعتقد ان اتمامه للصلاه اولى وافضل، ولهذا كما يقول امي وصلاته، يعني قال في نفسه. بعض اهل العلم قال تكلم في نفسه، وهذا يجوز، لان الصلاه الكلام في صلاه المتقدمين انه كان جائزا، فكانوا يتكلمون في الصلاه. حتى في شرعنا كان الكلام في اول الاسلام اذا تكلم الانسان في الصلاه ان هذا جائز، حتى انزل الله عز وجل قوله وقوموا لله قانتين. فكان بعد ذلك الكلام في الصلاه من مبطلات الصلاه اذا كان عن عمد. فبالتالي انظر، هذه المراه جاءت على رجل صالح كان مجتهدا، ومع ذلك استجاب الله عز وجل الدعاء. فما بالك اذا كان الابن عاقا لامه، مرتكبا لمحظور، عاقا لله عز وجل، وامه كانت صالحه قانته مؤمنه تدعو عليه، وربما دعت عليه بصلاته، كيف تكون عاقبه؟ وكيف يكون حاله؟ وكيف يكون امره؟ لهذا الانسان يجب ان يحذر من هذه الامور، يحذر هذه العواقب، لان اجابه الدعوه خاصه اذا كانت دعوه سوء والعياذ بالله، فان الانسان لا يمكن ان يجد استقرارا في هذه الحياه. وسوف نتكلم عن بعض فوائد هذا الحديث لما ناتي الى شرحه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال ما تكلم مولود من نفس في مهد الا عيسى بن مريم، الا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب زريق. يعني ما تكلم مولود، المولود يعني الصغير حين يولد او لما يكون في عصوره الاولى. والمعروف عند الناس ان الصغير لا يتكلم اذا كان في المهد، المهد المستدير الذي يوضع فيه الطفل ويوضع لينام. وهذا الاشاره ان الصغير او المولود في اشهره الاولى، بل حتى في عامه الاول حتى في العام الثاني لا يتكلم، وانما يبدا في الكلام بعد العام الاول بنطق بعض الكلمات، ثم هو لا يتكلم الا بعد سنتين. اما الاشهر الاولى مثلا الشهر الاول او الثاني او الرابع او الخامس او السادس او السابع، هذه لا يمكن ان يتكلم. فاذا تكلم كان هذا خطا للعالم، كان هذا خطا للعالم، لان هذا امر ما عرفه الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم مولود من الناس الا عيسى بن مريم. عيسى بن مريم تكلم وهو صغير، وهذا معروف ومعلوم، لان القران نطق به لما جاءت به امه مريم، وهي المراه التي لم يعرف لها رجل، لم تتزوج، ولم تكن لها علاقه مع انسان، يعني جن بها، لانها كانت معروفه عند الناس في وقتها بعبادتها وبصلاتها وبقنوتها. ولهذا هي لما جاءت بالولد، وشاء الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الايه منه جل وعلا اختبارا لهؤلاء. كيف يعني الان يصدق الناس ان هذا الولد الذي اتت به هو ابنها؟ انطقه الله عز وجل، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. ونصر لا يفعل ما أشار إليه، ولهذا استعجبه واستغرب، قالوا كيف نكلم من كان في الله طبيب؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فكانت آية عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، إذا قال لشيء كن فيكون. فعيسى معروف بأنه هو من تكلم الجاهل في المهد، بل لم يقول تكلم. آية من الله عز وجل، أطلقه الله عز وجل. كما يوقف يوم القيامة هذه الجوارح، هذه الجوارح اليوم لن تتكلم، لكن يوم القيامة تتكلم. كل شيء يتكلم، هذه الجوارح اليد تتكلم، والرجل يتكلم، والبطن يتكلم، هذه يوم القيامة، يقول لك لا تقول. أنطق الله، هي تقول وتكلم. وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال وصاحب زريق. صاحب زريق وهو الذي ينصب الحديث حوله، وهو رجل كان من بني اسرائيل، يعني بعد عيسى عليه السلام، بعد عيسى عليه السلام، فقال انه من اسباب عيسى عليه السلام، لانه بعد عيسى ظهرت الرهبنه او الرهبنيه في بني اسرائيل. والرهبنيه هم انهم اعتزلوا الدنيا واعتزلوا الناس واتخذوا بيوتا للعباده يتفرغون فيها لعباده الله عز وجل حتى يتفرغ الله عز وجل. وهذه الرهبنيه في الحقيقه ما فرضها الله عز وجل عليه، وانما كما قال الله عز وجل ورهبنيه ابتدعوها ما كتبنا عليه الا ابتغاء رضوان الله فما رعوا الحق رعايته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته عن الرهبنه او عن الرهبنيه. هذا رهبنيه الاسلام. وسنتكلم ان شاء الله بعد قليل في الكلام على الرهبنه او قول النبي صلى الله عليه وسلم ان جريج كان راهبا، معنى الراهب وما معنى الرهبنه. فصاحب جريج، صاحب جريج يعني هو الغلام الصغير الذي يوسوس تلك الامراه الزانيه. صاحب جريج لماذا قيل صاحب جريج؟ لانه نسب اليه، وقيل ان جريج يعني هو ابوه ولم يكن جريج، وانما هي سريه ارتقت به ودعي عليه. وهذا من الابتلاء، قد يكون الرجل صالحا ويبتلى بمثل هذه البليه. ولهذا لا ينبغي للناس ان يتسرعوا في تصديق وفي اثبات ما يبتليه المفترون، خاصة إذا كان الكلام هذا حول الصالحين، حول الناس المستقلين على الشر. يأتي كلمة ويقول كلمة ثم الناس يتلقفونها ويقول فلان فاعل فاعل فاعل إلى غير ذلك. فلابد يعني من التثبت، والإنسان دائما يحسن ظنه بإخوانه المسلمين، يقول سبحانك هذا مثال عظيم. وهذا يقوم تتبعه، بل إن الملك أمر بهدم صومعته، وهذا من التسرع الذي لا ينبغي أن يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاحب جريج وهو يتكلم عنه، لكن في روايه المصنف في الصحيح وكذلك عند مسلم قال ابن سلم ما تكلم في المهدي الا ثلاثه، ما تكلم في المهدي الا ثلاثه. اما المذكور في هذا الحديث اثنان، عيسى عليه السلام وجريج او صاحب جريج. لكن في الصحيح في روايه المصنف في البخاري وروايه مسلم ايضا انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم في المهدي الا ثلاثه، ذكر ثالث. هذا الثالث هو الصبي، صبي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضع امه او يرتضع من امه وهو صبي. فمر رجل وهو يركب الدابه، دابه فارهه يعني قويه مشيطه، وعليه اشاره حسنه يعني ثياب حسنه، والام كانت ترضع ابنها، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. لما شافته يعني ظنت انه ملك وانه انسان ذو جاه وذو قدر عند الناس، قالت اللهم اجعل ابني مثله. فترك سبي امه وقال اللهم لا تجعلني مثله، تكلم وهو صغير. ثم بعد ذلك مر بجاريه طفله صغيره امراه والناس يضربونها ويقولون سرقت وزنت. فلما رأت هذه الأم وهي ترضع ابنها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القصة قال أبو هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سبابته في فمه، يعني إشارة إلى فعل ذلك الطفل وهو يمص يعني ثدي أمه. وهذه فيها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف أهل الخير فكأنه يحاكي فعلهم ويحاكي أيضا حتى يحاكي قولهم ويحاكي أيضا فعلهم. قال فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فمه كأنه يمصها، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه كأنه يمصها وليستبدلها. فلما مر هذه الجارية والناس يضربونها ويقولون سرقني زنيت، وهذا اتهام وافتراء عليها، كانت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت تلك المرأة تقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، لا تجعل ابني مثلها. فصرف سج امه وقال اللهم اجعلني مثله، قال اللهم اجعلني مثله. وتأويل ذلك ان ذلك الجبار، ان ذلك الانسان الذي كان يركب تلك الدابه الفارهه وعين تلك الثياب الجميله الحسنه كان رجلا جبارا عنيدا. ولهذا هي دعت ان يكون ابنها مثل هذا الرجل في القدر والقيمه والجاه، ولكن يرجع والرجل الله سبحانه وتعالى نبهه وانطقه قد تجعل لله. وتلك المرأة لما كانت بريئة والناس يضربون وهي بعيدة عن العقل وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال اللهم اجعلني مثلها، يعني ليس معنى قولها اللهم اجعلني مثل هذه المرأة أن ينسب إليها الباطل، ولكن أن يكون ذريعا مما رمي فيه من السرقة والزنا، أن يكون عفيفا. والمرأة كانت كذلك، يعني كانت تستمع كلمة. فهذا الرجل الصبي الثالث هو الذي تكلم فيها، لكن رواية المصنف اقتصر على اثنين، وكأن المصنف يريد أن يقول أن الذين تكلموا بعد عيسى عليه السلام، يعني عيسى والذي جاء بعده رجل واحد وهو صاحب الجريج، لكن جاء في بعض الأحاديث أخرى أن الذين تكلموا في المهد لا يقتصر على ثلاث، حتى إن إمام القرطبي يعني الشيخ صحيح مسلم يقول في هذا حق النظر، يعني كون ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، قال هذا في النظر، قال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة ولم يكن عالما بما حدث من بعد عن الأمور الأخرى، ولكن استبعده الحافظ بن حجر قال وفيه بعد. والتوثيق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الذي ذكره المصنف في الأدب المفرد عن رجلين، في الصحيح ذكر أن الذي يتكلم في المهدي ثلاث، لكن جاء في حديث أخرى أن هناك من تكلم وهو صغير، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة، قصة الراهب الساحر، قصة أصحاب الأخدود، وهي في صحيح مسلم، بل أنزل الله عز وجل فيها آية أو سورة تدل على تقسيم سورة الفروج، وما نحنوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد، وهي قصة امرأة مع ابنها أوتي بها وفرضوا عليها وأمره أن تكفر فأبت أن تكفر، فلما ذهب بها لإلقائها في النار كأنها خافت، فتكلم ابنها وكان معها قال يا أم إن على الحق، فطرحت في النار، فكان هذا التكلم وهو صحيح، ثبت أمه أطعه العصي فثبت أمه. إذا ذكرنا الثلاثة ونزيد هذا يصبح عدد المتكلمين في المحكم أربعة، بل ثبت بحديث ابن عباس الذي رواه الإمام الحاكم وابن حبان وكذلك أحمد والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم من الناس إلا أربعة، في حديث ابن عباس قال الذين تكلموا في المهد أربعة، وذكر عيسى عليه السلام وصحب زويد ولم يذكر الصبي الذي كان يضع أمه، لكن ذكر في رواية ابن عباس الثالث وهو شاهد يوسف كما قال الله هو شاهد شاهد من أهلها، فذكر ابن عباس في هذا الحديث أن الشاهد شاهد يوسف الذي شهد على الفاحشة أنه كان صغيرا وأنه كان صبيا كان في المهد، وأن الرابع الذي تكلم هو ابن ماطرة بنت فرعون، فرعون كان عنده بنت وهذه البنت كانت فيها ماطرة وكانت مؤمنة، لما علم بها فرعون أراد أن يلحق بها العذاب وأن يقتلها، وكان لها ابن صغير فهو أيضا ثبت أمه وقال لها يا أمه إنك على الحق اخبري فإنك على الحق، فإذا هذا أيضا مما يدل على أن أصبح عدد المتكلمين في المهد خمسة، المتكلمين في المهد إذن هم خمسة، بل ذكر الحافظ بن حجر أن العدد قد يصل إلى أكثر من ذلك، وذكر أيضا من المتكلمين في المهد يحيى عليه السلام، أن يحيى عليه السلام تكلم وهو في المهد، لكن الحافظ بن حجر لم يجزم بصحتها هذا الأثر، قال لأن هذا الأثر ذكره الثعلبي وهو غالب ما يذكر المروية الضعيفة وربما الموضوع في تفسيره، قال فإذا ثبت هذا صاروا سبعة، ثم ذكر أيضا أن ممن تكلم في المهد إبراهيم الخليل عليه السلام، لكن هذا قول يقال ولم يثبت الحديث، وذكر عن الواحد وهو إمام في المغازي المصرية لكنه ليس بثقة بل اتهم بالكذب، الواقي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أوائل ما ولد، وذكر الحافظ بن حجر الثاني ممن تكلم في المهد رجل يقال له مبارك اليمامة، هذا قال تكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحاصل أن الذين تكلموا في المهد يعني قد يكون أكثر من ثلاثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر عيسى عليه السلام وذكر صاحب زريق. ولهذا صاحب زريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صاحب زريق تكلم الصحابة سألوا قالوا يا نبي الله ومن هو زريق أو ما يكون زريق هذا؟ في رواية ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري أن زريق هذا كان رجل من بني إسرائيل مشتغل بالتجارة، وكانت هذه التجارة يربح فيها أحيانا ويخسر فيها أحيانا، فقال والله لا أتاجرن أو لا أتخذن تجارة ليس بها يعني خطر كلها خير، فاختار أن يعبد الله عز وجل ويعتز بالله، فبنى صومعة مكان يوم إليه عبادة الله عز وجل. لكن هذا الذي حدث يعني هذا خبر عن واقع، وليس معناه أن الإنسان يترك أعماله ويترك تجارته ويتبع على الناس ويتفرع بطاعة الله عز وجل. نعم يقول أهل العلم أن لو كان الإنسان يحجر على أن يعني يعتزي الناس ويعتزي شرهم ويشتهي في الطاعة والعبادة والصلاة والصيام ولكن بشرط أن لا يكون عالما على غيره وأن لا يضيع من يعود جزى له ذلك. ولأنه كان يوجد جماعة من الصحابة طائفة من السلف الصالح من التابعين وغيرهم تفرغوا لعبادة الله ومنهم من تفرغ للجهاد ومنهم من تفرغ للذكر ومنهم من تفرغ للعلم ولكن بشرط أن لا يكون في هذا يعني تفريط أو تقصير في حق آخرين. فلابد أن يكون لنفسك عليك حقا ولأولادك عليك حقا ولعيالك عليك حقا ولجماعة المسلمين عليك حقا. فلابد أن يجمع بنا هذه الأمور. فما زريق هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله من زريق هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن زريقا كان رجلا راهبا. بجد قال هذا زريق كان رجلا راهبا. راهبا نأخذ من ربك الرهبان أو من الرهبانية، والرهبانية كانت في النصارى ومعناها الرهبة والرهبة هي الخوف، وهم أنهم يعني خافوا الدنيا واعتزلوا أهلها وتكلفوا المشاق في الدنيا حتى إنهم لما اعتزلوا الناس ذهبوا إلى أماكن معزولة لا يختلطون بالناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن مثل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الصحيح؟ قال المؤمن أو المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولكن متى تكون العزلة وماذا يكون اعتزال الناس فيه فضل ويكون هو الأفضل؟ هذا لما يكثر الفساد في الناس بحيث لا تكون هناك جدوى من الإصلاح أو التغيير أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن ما دام في الناس بعض الخير وما دام في الناس من يستجيب فإن الإنسان لابد أن يبقى مع الناس ويصبر عليهم وهنا يظهر إيمانه. أما إذا ابتعد عن الناس واعتزل فهذا يعني ما يكون عنده ما يثبت قوة إيمانه، لأنه ليس أمامه مغريات لا يصبر عليه وإنما يصبر فقط على الطاعة. أما المعاصي فهو بعيد عنه. ثم إنه يشترط أن يكون هذا الإنسان أيضا عالما إذا أراد أن يعتزل، لأن الإنسان لو كان عابدا، ولهذا جاء في رواية هذا الحديث لو كان زريجا عالما لأجب أمه ولم يستفد في طلبه. لو كان زريجا عالما لأن الإنسان وهذا يدل على فضل العلم وأن العالم أفضل من العابد، وإن فقيها واحدا يتورعا كما قال الشافعي أشد على الشيطان من ألف عابد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل العالم على العالم كفضل على أبنائه، وفي حديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على كثير السواد. لأن العابد نعم يريد خير لكن جهله قد يكون هو الذي يجري عليه. ولهذا قرأ إبليس الشيطان من ضمن هؤلاء العباد، صار منهم مثلا يعبد الله عز وجل كثيرة طويلة، ثم يأتي إبليس ربط في سورة الملك ويوسوس له ويقول له والله الله عز وجل رفع عنك الدين، انت الان قمت بما يجب عليك والان استغفر مع الشهوات وفهو مكروه لك. فربما قد يعني يصيبه الغرور وبسبب جهله قد يستجيب ويقول والله هذا حق ويترك العباده ويتلذذ بالشهوات فيحجبه الله عز وجل على تلك المعاصي وتلك الشهوات تلك المهمه. اما الآدمي فلا يمكن للشيطان ان يوسوس له او حتى ولو يوسوس له لا يمكن ان يوقعه في الخداع او ان يسول له بعزه. وهذا امر مهم. كان جريج لما ذهب الى صومعه كما قال الصلب في صومعه الله حتى كان يعني النصارى لما يذهبون الى هذه الاماكن التي هي يعني صومعه او البيت في النصارى في الجلاله والذي يسمونه الدير كانوا ينقطعون عن الحياه حتى ان بعضهم من يقتل السهو يعني حتى المسيح عنده يعني شهوه للنساء اخر وربما علق تلك السلسله وربما صرف الماء فلا يغتسل وربما حرم على نفسه ما لا حرم الناس فلا ياكل اطيب الطعام ما يشرب مثلا الا الماء ولا ياكل الا شيء من الطعام ويظن ان هذا هو غايه عباده وان هذا هو الزهد وان هذا هو التقشف وهذا من تلبيس ابليس على الناس. ولهذا وجد في الاسلام صنف قد درج على ما كان عليه النصارى من الرهبان وهم الصوفيه. الصوفيه ايضا عندهم مثلا جعلوا يقول للناس ان ابتعادهم عن الناس وزهدهم واعتزالهم هذا افضل من ان يخالطوا الناس. فوقعوا بعد ذلك في احد الشيطان وغرهم الشيطان وصدهم عن ذكر الله عز وجل. حتى اباحوا لانفسهم سماع المعازف والاغاني حتى قيل لاحدهم يعني هل يجوز سمع الملاهي والمعازف؟ قال نعم. قيل له كيف؟ قال لاننا اصبحنا في درجه لا تؤثر في هذه الاحوال. نحن الان في درجه لا تؤثر في هذه الاحوال. ولهذا لما قيل لابي علي الزبالي رحمه الله كما ذكر ذلك الشرط في ذكر الاعتصام قيل لرجل من امثال هؤلاء ان هذه المعازف والملاهي لا تؤثر عليه. قال انه خلق الوسط. قال نعم خلق الوسط ولكن الى سقط وليس الى ما يريد. يعني انا وصل الى الجنه وصل الى رضوان الله عز وجل وان الله عز وجل يخطئ عليه. قال نعم وصل ولكن وصل الى سقط من فيها. الانسان يبقى مكلف حتى يموت. لا ترفع عنه التأليف التكاليف مهما كان. وهذا من الجهل. وكثير من الناس جاءوا من اسم هذا من الرهبان. يعني الانسان يدعي الطاعه ولكن هو في حقه في ضلال مبين. ولهذا الله عز وجل ذكر في ايه في القران الكريم قال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. اناس كانوا في هذه الدنيا يظنون انهم على طاعه وقد كانوا على طاعه يظنون انهم على طاعه. معتزلون يذكر الله عز وجل عبادته كانت على جهل. ولهذا صاروا في الدنيا في خشوع وقد حرم انفسهم مما لذات وبل من الطيبات التي حرمها الله عز وجل لعباده. ولكن يوم القيامة قال الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما تنفعهم تلك الحاجة تلك الطاعة ولا تلك العبادة لأنهم عبدوا الله عز وجل على ماذا؟ عبدوا الله عز وجل على جهل. فجريج كان هذا وقال الإسلام كان في صومعة الدهر. الصومعة هي بيت المطار وتسمى الدير. والصومعة هو البناء المرتفع المحدد أعلاه. كان هي الآن الكنائس. الكنائس لما تبنى لا تبنى كالمنارات في المساجد تكون دائما محددة. والصومعة على اسم الثوعلة. قال العلماء مأخوذة من كلمة صمعت. وصمعت إذا دققت بمعنى أصبح رأسها دقيقة. ولهذا تجد معظم الكنائس أو كل الكنائس ترى في هذه الصومعات عبارة عن يعني الاتقاء يعني الحائطين وتكون يعني محددة الطرف. ولهذا سميت صومعة وهي دير المطار. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي البقر في رواية للبخاري راعي البقر يأوي إلى أسفل صومعته. كان راعي البقر يأتي إلى أسفل صومعته لأن يرعى بغنم أو البقر. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي تتردد عليه. كانت امرأة فاسقة فاجرة تتردد عليه. لكن في رواية المصنف أن هذه المرأة جاءت إلى من؟ جاءت إلى جريج فكلمته فأبى. فكلمته يعني كلمته في أمر الدين فأبى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فكلمته فأبى استنبط منها الإمام ابن أبي جمر الأندلسي قال في اختيار الكلام لأن الإنسان لما يتكلم في مثل هذه الأمور لابد أن يجد الألفاظ التي لا يشعر الإنسان أنها كلمة وحش. قال فكلمته معناه فكلمته بأمر الدين فأبى يعني امتنع. ثم بعد ذلك ذهبت إلى الراعي فكانت تختلف عليه وتتردد حتى يعني تقضي حاجتها منه. فأتت أمه يوما فقالت يا زريق يعني كانت تأتي إليه إذا كان في غير صلاة تأتيه وهي لا تعلم هل هو في صلاة أم لا. فكانت إذا أتت إليه تكلمه فيخرج إليها ويكلمها. لكن قررت مثلا أتت إليه يوم يعني الأيام فقالت يا زريق وهو يصلي فقال في نفسه فقال في محتمى أنه كلم نفسه لأن الكلام في الصلاة في شرع النساء كان جيد. وقيل في نفسه أن يحدث نفسه بدون كلام وهو يصلي أمي وصلاتي يعني هنا حيرة اجتمع عليه ماذا أمران ما هما إتمام الصلاة أو إجابة الأم طاعة الأم أم طاعة الرب سبحانه وتعالى إتمام الصلاة وفيها طاعة الله عز وجل أو إجابة الأم وفيها طاعة الولي الأم. فقال بنتي أمي وصلاتي. لما قال هذا الكلام ماذا يريد؟ يريد أن يوفقه الله عز وجل أفضلهما يعني يسهل لما يسأل نفسه يقول أمي وصلاتي ثم هو آفر الصلاة بعد ذلك. فكأنه في هذا الكلام بحديثه لنفسه يقول يا ربي دلني على أفضل الأمرين. ولهذا استنبط الحافظ ابن حجر فائدة في هذا المذكور عشان في باب الفوائد أنه إذا اعترض أمران لا يجد الإنسان يعني ما هو المقدم منهما فلا شك أنه يقدم الأهم على المهم يقدم الأهم على المهم. يعني لو كنت أنت مخير بين أن تأتي عبادتك ففي هذا خير وهذا خير لكن لابد أن تختار وأن يقع اختيارك على الأهم منك. نعم إن تمكن الجمع لا شك أن الجمع أفضل أن تأتي بهذا وتأتي بهذا. فمثلا لو أن الإنسان دخل المسجد ووجد المؤذن يؤذن يقول يعني هل أشرع في الصلاة يعني أصلي تحية المسجد أم أني أردد مع المؤذن. هنا العلماء قالوا أن الجمع بين الأمرين هو الأفضل وهو الأكمل. لماذا؟ لأن بقاءه واقفا قبل أن يدخل إلى الصلاة هذا يمكنه من الترديد مع المؤذن أن يقول كما قال المؤذن. وزيد على ذلك أن الترديد مع المؤذن هذا له وقت معين قد يفوت لو دخلت في الصلاة يفوتك. ولهذا كان من الحكمة وكان من الواجب هنا والأفضل أن الإنسان يتريث لا يصلي يبقى واقف لا يجلي ويردد مع المؤذن يردد مع المؤذن ثم بعد ذلك إذا أكمل يشرح في الصلاة فيكون قد جمع هذا وهذا ولم يفوته هذا ولا هذا. ولكن قالوا لو جاء هذا الإنسان والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن هل ينتظر حتى يكون يؤذن؟ لا لأنه هو الأفضل بعد ذلك بل واجب عليه أن يستمع الخطبة فلهذا يصلي تحية المسجد ولو مع الأذان حتى بعد ذلك يتفرغ لسماع الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أمه يوما فقال يا زريق وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي. زاد المصلي في رواية له في الصحيح فأبى أن يجيبه أبى يجيب أن يمتنع ليس يعني إحيانا عقوقا لوالدته وإنما اشتغال بصلاته بأمر كان يظنه أنه من أهم الأشياء. وذكر الحافظ أيضا في رواية أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان زريق عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. قال أن فرع أن يؤثر صلاته أن يؤثر صلاته يعني يستمر في صلاته ولا يجيب أمه. ثم صرخت به ثانية يعني صرخت به ثانية مع صوتها ثانية فقالت إنتي أمي وصلاتي فرع أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به ثانية صرخت به مرة ثانية فقال أمي وصلاتي فرع أن يؤثر صلاته. فلما لم يجبها قال يعني كان من أفضل ولائق والحكمة والعلم والفقه أنه لو الإنسان عرض له مثل هذا إذا كان في صلاة نافلة وكنا نتكلم هذا في الفوائد الأحكام أن الإنسان يسرع في الصلاة يسرع في صلاته إذا كان في صلاة نبي فإنه يسرع في صلاته يخفض صلاته حتى يتمكن من الإجابة لأن الإجابة الأم وجه. أما إذا كان في صلاة فرض فإن الواجب عندي أن يسلم الصلاة إلا أن بعض العلم قال بأنه ليس من الصلاة وسوف نبين هذا إن شاء الله في الزواج. ثم قال اللهم لا تميته حتى تريه وجوه النساء وفي رواية المصدق حتى ينظر في وجوه الميت. الميت يعني جمع المميتة. المميتة هي المرأة الزانية يعني دعت عليه الأمه بماذا قالت ما دام يعني لم ينظر إلي ولم يجبني فقالت اللهم لا تميته يعني ما توصلش الوفاة وما توصلش الروح حتى ينظر في وجه الزانية. لكن هذه الأم في الحقيقة هي أم عاقلة دعت عليه من جنس من جنس ما ارتكب الواجب حقيقة يعني هو كأنه عرض عنها ولم يجبها فلم تدعو له وتقول يعني لا تميته حتى يجني أو يقتل أو يفعل كذا حتى ينظر فقط مجرد نظر. وهذا استفاد منه العلماء وصمت منه العلماء أدبا وهو أن الإنسان إذا كان يؤدب صغارا أو يؤدب زوجة ووقع أحدهم في خطأ أو قصر في خدمة فإنه لا ينبغي أن يكون أو يحمله غضبه على أن يجري عليه جناية أكبر مما فعله. أحيانا الولد مثلا صغر من قصر بشيء إما العلم يقول والله لا يرفع نفذ يرفع الأخير لا يمكن يقول حتى الأخير يقول لا يرفع يعني المفروض أنه تقف في العقوبة على شيء مثلا إذا شغله يعني واجب شغله يعني مثلا له لعب كرة مثلا عن أداء واجب ما راح يعني يخدم أمه ولا سبب كل شغلة مثلا في هذا المكان مثلا في الفوتبول كذا على خاطر يدعو له يعني يقصد الدعاء وعلى على الشيء الذي هو وقع فيه لكن ان يتعدى دعاءه بشيء اخر وتقول له لا لا يفعل مثل كذا كذا هذا جناح وهذا ليس وهذه الام لما كانت عاقله وشافت ابنها كان راجل صالح وهو لم يجبها ولم تعرف الحقيقه قالت اللهم لا تميته حتى ينظر الى وجوه المميتات حتى يشوف هو توحيد لانه هو كان يطمع وهو بعيد عن الناس كيفاش ذكر يشوف يعني وجوه الدواري المنفجره وكان هو معيب في دينهم يعني ان الرجل الصالح يختلط بالفجار ولا يختلط بالفاسقات فجاءت عليه واجاب الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل دعائه وحصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي الملك بتلك المرأة ولد أي ولد من الزنا فقال ممن أي من فعل هذه الفاحشة قال جريج يعني اتهمت هذا العالم فقال الملك صاحب المصومعة لأنهم كانوا يعرفونه قال نعم قال أهل المصومعة وهذا تسرع في العقل ظلم وقع له فأوت وأتوني به قال النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا صومعته بالفؤوس لأنك جبرية بالطيب فضربوها بالفؤوس حتى وقعت وفي صحيح المصنف قال فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه يعني كسروه وجدوا كسروا صومعه ونزلوه وجدوا يعني اهانوه بالسب والشتم والضرب فجعلوا يده الى عنقه في حبس او في حبس ثم انطلق به فمر به على الممتاز لما كان يعني قد اتوا به من الصومعه وقد اخذوه الى الملك مر في الطريق على الممتاز على الفاجئه فراه هنا فتبسم هو تبسم لماذا؟ لانه ذكر امرا ما هو؟ هو دعوه والده هذا محل الشاهد وهن ينظرن اليه بنا يعني بهذا ماذا؟ تحقق دعاء امه ولكن لم يتعدى ما يعني دعاء لم يتعدى دعاؤها ما دعت به لان الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبد ما دعت به هي قد حتى ينظر في وجوه المميتات وتحقق دعاءه يعني ما اختلط بالمميتات ولا زال بهن وانما راهن كما دعت امه وهذا كما قال العلماء فيه فائده وهو ان الانسان العاقل وان الانسان الصالح يتذكر عند البلاء تقصيره بطاعة خالقه عز وجل يعني إذا تريد أيها الإنسان لابد أن ماذا؟ أن تفكر ربما قد فعلتها ذنبا، هذا الذنب كان هو سبب ابتلاء الله عز وجل لك، لأن الله عز وجل قد يبتلي العبد هكذا ابتلاء من غير أن يكون العبد قد أجره. وهذا معنى قول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لكن أحيانا قد يكون الابتلاء نتيجة تفريط أو تقصير في طاعة الله عز وجل، أو أن يجرى الإنسان على معصية الله عز وجل، فينزل الله عز وجل عليه المصائب والنوازل مقابل ما وقع فيه من التقصير وتفريط في طاعة الله عز وجل. لكن هذا الرجل الصالح كان عاقلا، لما مر تفكر وتذكر، مع أن المدة طويلة، يعني على أقل رأي زي سنة، ما دام المرأة حملت الطفل الأكبر بعد ولدت فهو تفكر، لما مر تذكر دعوة الإنسان. وهذا ينبغي أن يكون للإنسان، الإنسان يتفكر الخير ويتفكر الشر، لأن الخير يمكن إذا فعلت طاعة لله عز وجل وقد أخلصت فيها، هذه تستطيع أن تتوسل بها إلى الله عز وجل، والله عز وجل يستجيب لدعائك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، حديث النفر الثلاثة الذين ذهبوا إلى غار ثم يعني سدت عليهم الصخرة الغار، فوجدوا حيلة الخروج، فكان أن قالوا كل واحد يدعو الله عز وجل بصالح العمل، فالتوسل بصالح الأعمال هذا من الأمور المعينة على إجابة الدعاء، فتقول: اللهم إني فعلت في يوم كذا كذا، وهذا العمل فعلته لوجهك، فأجب لي يا ربي دعائي، فالله عز وجل يستجيب لك بهذا الدعاء. وكذلك الإنسان يتذكر الشر، يتذكر الشر، لأنه أحيانا إذا لم يتذكر الشر قد تكون سبب العقوبة ماذا؟ سبب العقوبة بفعله لذلك الشر، وأنه لم يستغفر منه ولم يتوب الله عز وجل منه. ولهذا يقال أن ابن سيرين رحمه الله ذات مرة لما كبر لزمه دين، ركبه دين، جه دين حتى حبس من أجله، دخلوا الحبس من أجل هذا الدين، ابتدأ يتفكر، قال: أنا لا هذا الذي فعلت حتى أشرك وحبس. قال: فتذكرت أني عيرت رجلا منذ 40 سنة، قلت له: يموت. قال: عيرت رجلا منذ يموت، يعني مع الجوال. قال: بعد 40 سنة وجدت هذه يعني عقوبة وأثر هذه الكلمة التي قلتها في هذا الرجل، وقد لا يكون يستحقها وقد يكون بريئا منها، فقد وجدت ربها بعد 40 سنة. وكان احد الصالحين يقول: والله اني لعرف الله فارى اثر المعصيه هذه على جبل، اثر المعصيه على جبل، نركب هذا يركب فوق الجرذان تاعو ويجي فوق الكمار تاعو يمشي من ناحيه ويمشي من ناحيه، فارى يعني ان هذا بسبب المعصيه قد ارتكبها. وانظر هذا الرجل يعني بعد هذه المده يمر على هذا، لما يرى إلى وجوه هذا الإنسان يتذكر فتبسم، ولهذا سئل من أخي لماذا تبسم؟ وكان المفروض أن تعرض عنه، فذكر له ذلك الأمر الذي حدث له وأخبره به. وفي رواية مسلم أن المرأة قد لو دعت عليه أن يفتن لفتن، ولكن المرأة كانت عاقلة، يعني لو دعت عليه بأن يفتن لا فتن، لكن دعت عليه بما يستحق أو بشيء قد لا يكون مستحقا له أصلا. ثم قال بعد ذلك: قال: أتزعم أن ولدها منك؟ قالت: أنت تزعمين؟ أو قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصريح؟ هذه هي الكرامة، أين هذا الصريح؟ يعني هو الرجل ما عنده البيان، ما عنده دليل. زيد على ذلك أن الكاتب الإسرائيل جرب الإسرائيل أن المرأة إذا زنت وحملت ووضعت ولدها فإنها تنسبه إلى من شاءت، تأتي بالرجل وتقول له: هذا ولد. وكان في الجاهلية هذا الفعل أيضا موجود، كانت المرأة الباغية المثالية لما يعني يقع عليها كثير من الرجال والمثالي تأتي بجميع الرجال الذين نزلوا معها ثم تختار، تقول: فلان هذا ابنه، فينتمي منه وينسبه إليه. ولما وفي شرعنا هذا ممتنع، هذا ليس بشرعي، لأن المرأة لو جاءت وقالت للإنسان أن ولدي هذا منك هذه تحد، هذا عند حد القدر. وهو 100 جلدة لابد أن تجلد فلما قالت هو ما عنده البينة ما عنده الحجة يقول أن هذا ليس ولد لكن الله سبحانه وتعالى يثبت أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى كل إنسان مستقيم صار مع الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يلهمه بما يعجل من شدته ومن كربه الذي وقع فيه ويخرجه الله سبحانه وتعالى من ذلك الامتحان والاختبار بفوز مبين ولهذا الله سبحانه وتعالى ألهم في نفس الملك بأن يذهب إلى هذا الطريق فأقبل عليه فقال أين هذا الطريق متعجب قال هو ذهب إليه فأقبل عليه فقال من أبوك هذا ماذا يجب يدل على كفة الدين أو توكل عليه وأن الله سبحانه وتعالى سيبرئه وإن كيف يقبل على هذا الطفل الصحيح وفي رواية للمصلي ذكر الصحيح قال فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك وفي رواية يا بابوس من أبوك وفي رواية ثم قام فصلى ودعا دعا الله عز وجل وهذا يدل على أن الصلاة هي مبدأ الإنسان المسلم إذا ضاقت به لله المال فهذا الرجل الصالح دعا الله عز وجل توضأ وصلى ودعا الله عز وجل ثم ألهمه الله عز وجل وذهب إلى الغلاف وقال له من أبوك فقال راعبا فعندئذ علم الملك أن ما فعله في هذا الراهب وهل صومعته كان ظلما له ولهذا قال له أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال بالفضة قال لا قال فما اجعلها قال ردها كما كان وفي رواية المصمم قال لا إلا من طين يعني إني هذا ما فعله حتى أرجع إليه قال فمن الذي تبصر قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبره الخبر هذا الحديث الحقيقة من فوائد كثيرة جدا حتى إن الإمام ابن أبي جبر الأندلسي في كتابه بهجة النفوس في شرح صحيح البخاري ذكر 20 فائدة لهذا الحديث وكذلك الإمام ابن هبيرة في كتاب القيم أيضا ذكر فوائد هذا الحديث وأيضا أخذ الحافظ ابن حجر بعض هذه الفوائد التي ذكرت في الكتاب الأول وزاد عليها فوائد كثيرة من هذه الفوائد طبعا فيه بيان وتأكيد لحق الوالدين عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم لا شك لأن حق الأم أعظم من حق الوالد وأن دعاءها مجاب دعاء الأم مجاب لا محل لذلك وأنه إذا تعارضت الأمور يبدأ بأهمهما هذا الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث إطار إجابة الأم على صلاة التطور لأن جواز الإنسان في صلاة التطور فالإنسان إذا كان هذا يؤخذ منه أن الإنسان المسلم المرء المسلم إذا كان في صلاة التطور ودعت أمه هل يجيب أم لا يجيب هذه المسألة الحقيقة وقعت فيها اختلاف ولهذا الإمام البخاري في كتابه رحمه الله أنه في كتابه الصحيح ذكر باب في الصلاة قال باب إذا دعت الأم ولدها وهو في الصلاة يعني قوله إذا دعت الأم ولدها في الصلاة يعني إذا حرف شرط لكن لم يقر جواب الشرط لماذا؟ لأنه البخاري من شكله أنه إذا لم يتأكد ولم يكن عنده دليل صارع بيت حجة قائمة على أن ذلك الشيء يحكم له بشيء معين ثابت النص فإنه لا يقر جواب الشرط لأن المسألة فيها خلاف قالوا مثلا لو كان المسلم في صلاته ولدت أمه هل يقطع الصلاة أم لا؟ وإذا قطع الصلاة هل يجب عليه عيبها أم لا؟ ولهذا قال حافظ في مسألتين خلاف ولهذا حدث البخاري رحمه الله وهذا من فقهه جواب الشرط ثم ذكر الحافظ فائدة أخرى وهي أنه قال إذا كان المسلم وإذا كان الرجل في الصلاة ودعته أمه كان في صلاة التطور ودعته أمه قال إذا لم يخشى من تأدي الوالدة أو الوالد استمر في صلاة لماذا؟ لأن دخول الإنسان في الصلاة لا يجوز له أن يقطعها لأن الله عز وجل قال ولا تبطل أعمالك وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ويقول بها بل يتم الصلاة. ولهذا قال إذا لم يخف من تأذي الوالدين، أما إذا كان في صلاة تطوع وخاف يعني أن يتأذى الوالدان إذا لم يجبهما الولد إلى ندائهما، قال هنا يتعين عليه أن ينام. لماذا؟ لهذا الحديث، لهذا الحديث. ولهذا عند المالكية قالوا في مذهبهم أن الإنسان إذا كان في صلاة النافلة قالوا الأفضل له أن يقطع الصلاة خير من أن يتمادى فيها. ولكن عند الشافعية غير هذا، عند الشافعية قالوا بأنه إذا كان في صلاة نافلة فإنه يقطع، لكن إذا كان في صلاة فرض ذهب إمام الحرمين قال أنه يقطع أيضا، لكن خلف إمام الحرمين في هذه المسألة، قيل أن صلاة الفرض الواجب عليه أن لا يقطع، لكن الحنفية ذهبوا إلى قول يعني كأنهم جمعوا بين القولين، قالوا إذا نادت الأم ابنها مثلا وهو في الصلاة هل يقطع أم لا؟ قال إذا علمت أنها هو في صلاة فلا يقطع، لأنها لابد أن تصبر لأنها تعلم أن ابنها في صلاة، لكن إذا لم تعلم أن يصلي قال فإذا كان في صلاة تطوع لابد أن يجيبها، أما إذا لم يكن في صلاة تطوع وكان في صلاة فريضة فإنه لا يجيبها. ولهذا محروم من هذه الزوائد أن الإنسان إذا كان في صلاة فريضة فإنه لا يقطعها، أما إذا كان في صلاة نافلة فينظر. إذا كان يعني حاجة الوالدين متأكدة وخيف أنه إذا استمر في صلاته يتأذى الوالدين بهذا التأخر فإنه يقطع تلك الصلاة، وإذا لم يخف لهما أن يصبر على ذلك فإنه يكمل الصلاة. هذا من فوائد هذا الحديث. أيضا من فوائد الحديث أن صاحب الصدق مع الله عز وجل في معاملته مع الله إن ابتلي فإن الله عز وجل يلطف به ويجعل عاقبته خيرا. أنت تصدق مع الله عز وجل، انظر هذا الرجل ابتلي في عرضه وهدم طمعته ومع ذلك لما كان صادقا مع الله عز وجل برأه الله سبحانه وتعالى، برأه الله سبحانه وتعالى بأن أنطق ذلك الغلام وجعل عاقبته خيرا. وفي الحديث أيضا فيه إجابة المطار إلى دعائه، الله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الإنسان لهذا العبد الصالح لأنه كان مضطرا إلى الله عز وجل، ودل على ذلك أنه لما اتهم بهذا قام وتطهر وصلى ثم دعا الله سبحانه وتعالى. أيضا أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، إذا صدقت مع الله فإن الفتن مهما كان فإنها لا تضره، بخلاف الذي لا يصدق مع الله فالفتنة إذا أتت لا شك أنها تضره، لكن الصادق مع الله لا تضره الفتن، إن جرت عليه هذه الفتن لا تزيده إلا ثباتا، لا تزيده إلا رفعة وخيرا وقدرا من الناس. يؤخذ من هذا أنه في الحديث لما كان هذا الجريج لما تعرض إلى هذه المرأة وأبى أن يطاوعها الله سبحانه وتعالى عصمه أولا من ذلك، ثم الثاني أنه لما هدمت صومعته وهذا فيه تأذي له، مع ذلك قال له الملك بعد ذلك أن نجعل صومعتك من ذهب، يعني لو قبله هذا العرض لكان له ذلك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه ما هو خير، الصومعة التي كان فيها وقد هدمت الله سبحانه وتعالى عوضها له، ولو أراد أن تكون من ذهب لكان له ذلك، ولو أراد أن تكون من فضة لكان له ذلك، ومع ذلك قال أرجعوها إلى مكان عليه من طين، ولا شك أن إعادتها حتى ولو كانت من طين تكون أفضل من مكان عليه من دون. هذا مما يدل على أن الإنسان إذا كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى ثابتا على دينه فإن الفتن لا تضره مهما كانت هذه الفتن، حتى وإن جرت عليه فإنه لا تزيده إلا رفعة، لأن هذه الفتن في الحقيقة هي صلاح الناس. ذلك الإنسان الذي اختلط إيمانه وضعف إيمانه وطاعته في معصيته لا شك أن هذه الفتن قد تترك أثرها عليه، تترك مصادها في قلبه أو في عقله، لكن الصالح التقي الثابت فإن هذه الفتن لا تزيده إلا تمحيصا، ولا تزيده إلا ثباتا، ولا تزيده إلا رفعة وقبرا بين الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث قوة يقين جريج وصحة رجعه، رجع إلى اليقين عظيم ورجاء الله عز وجل، بدليل أنه استنطق ذلك الموضوع، مع أن الإنسان كيف يتج كيف يقول، يعني يفكر بها الأمر ويقول لذلك الغلام يا غلام من أبوك. هذا دليل على أنه كان عنده رجاء لله سبحانه وتعالى، ولهذا الإنسان كلما عاهد رجاءه بالله وازدادت ثقته بالله عز وجل لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما تريد، والله عز وجل قد يجيبك لدعائك، قد يجيبك لدعائك. فالإنسان إنما يجاب دعائه نظرا لقوة يقينه وصحة توكله ورجائه بالله عز وجل. وهذا موجود حتى في سير الصالحين، يعني انظروا موسى عليه السلام لما كان هارب من فرعون، كان معه أصحابه أتباعه، وفرعون قد لحق به ليلحق به العذاب النكر. قال أصحاب موسى لموسى إننا مدركون، خلاص أدركنا، لكن قوة يقين موسى عليه السلام ورجعه في الله ماذا جعله يقول؟ قال كلا، هم يقولون إننا مدركون، يعني هؤلاء القوم قد وصلوا إلينا والآن سوف يكتفوا بنا ويقتلوننا. قال كلا، يعني سمع من هذا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال هارون لم يقل هذا الكلام من قبل، يعني لما هارب، لكن لما لحق به فرعون قال لقومه لما قالوا له إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم أوحى الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه التي كان فيها، فأصبح الطريق يبسا فدخل فيه وخرج ولحقه فرعون فانضم البحر عليه وأغرق هو ومنعه. هذا قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى، كل إنسان إذا عظم رجعه بالله عز وجل فإن الله عز وجل يجعله مدة في ذلك. ولهذا نقول أن بعض الناس أحيانا قد تضيق بهم السبل، نعم تضيق بهم السبل، يروح يسأل مثلا إنسان وقع في أزمة في دين، ركبه دين هم كبير، يذهب يسأل الناس ما وجد، سأل الزكاة ما وجد، سأل كذا ما وجد، ثم إنه يقبل عن شخص واحد، وهذا الشيء المقبول عنه في الحقيقة قد يكون هو مفتاح الفرج، مفتاح الفرج هو هذا الشيء الذي لا يفكر فيه الإنسان، قومي رجعت بالله عز وجل، تخدم بالله عز وجل ساعات في جوف الليل، تقول يا ربي إنه قد ركب لي هذا الهم ولزمني هذا الدين ولا منجي من هذه الورقة ومن هذا إلا أنت يا رب، وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه بأسماء الحسنى وصفاته العليا وتكرر رجعك في الله عز وجل وتطمع في رجعك في الله عز وجل، والله ما تدري كيف الله سبحانه وتعالى يدعوك، ما تدري كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعى إلى عقبين رحمته، قد يأتيك هذا المال وتشدد هذا البيت وتصبح غنيا بعد ذلك. ولكن في الشديد أن الناس لا يجربون مثل هذه الأمور. يظهر الإمام ابن القيم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا يأتيه بعض المسائل يحار في عقله، ما يبين لها جواب، ويفكر ويفكر ويفكر ولا يجد لها جواب، ثم بعد ذلك يخرج يعني من بيته ويذهب غفلة في بيته، قيل حتى أنه كان يمرغ جبهته على الأرض ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم إبراهيم فهمني، قال فما هو إلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فيكتب في ذلك جوابا يكون ذخرا يعني وزادا للناس في ذلك الوقت، وإلى أن يرث الله أكرم من عليه. هذا هو اليقين وهذا هو الرجاء الذي ينبغي للإنسان أن يكون عنده في ذلك، وهذا ما حدث في هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح ما كان عنده إلا الله عز وجل، ولهذا يعني قوة يقينه إلى أبي الغلام وقال له يا غلام أبي ما يفعل مثل هذا؟ يفعل هذا قوي يقينه ورجعه بالله. أيضا أن من فوائد هذا الحديث أن حقيقة النصر في جميع الأمور إنما هي بفضل الله عز وجل، يعني اعلم أيها الإنسان أنك لن تصل إلى نصر محقق مؤكد إلا بفضل الله عز وجل، وأحيانا حتى مع فقد الأسباب تبذل الأسباب أحيانا ومع ذلك لا تصل إلى النتيجة ولا تصل إلى النصر. نعم إذا مطالب بأن يبذل الأسباب، أنت ما تقاتل العدو وأنت عالم السلاح تقاتل العدو بصبرك، لا بد أن تتخذ الأسباب كما قال الله عز وجل وأعد له من ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، هذا مطلوب، ولكن ولكن تعلم أنها أحيانا حتى مع كل هذه الأسباب قد لا تصل إلى النتيجة وقد لا تحقق النصر المطلوب والنصر المشروع، بل تتدخل في ذلك قدرة الله عز وجل، تتدخل لا قدرة الله عز وجل. ولهذا جريج يعني ما كان عنده سبب يمنع به هذا الاتهام، ما كان عنده سبب، لأنه كان في بني إسرائيل أن المرأة إذا دعت أن هذا الرجل هو أن هذا الطفل هو ابنها لحقت به، ما لحقت به، فهو حرم الأسباب، ما كان عنده سبب أو حجة أو بيان يدري به حتى يبعد هذه الاتهام، فدل على أن حقيقة النصر تكون بفضل الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى ألهمه إلى شيء لكن لم يكن له فيه حيلة، بل هو من الله سبحانه وتعالى، بل هو من الله سبحانه وتعالى، هذه قدرة قادرة. فالله سبحانه وتعالى أطلق ذلك الموت وقال من أبقى راعي أبقى، فبهذه الكلمة زال عنه ما اتهم وما قلنا به. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخالف. الله سبحانه وتعالى جعل لأوليائه الصالحين مخارج من هذه الفتن ومن الامتحانات. نعم قد يمر أحيانا بهم الامتحان ولا يرون النصر العاجل، يؤخره الله سبحانه وتعالى عليه، لكن الله سبحانه وتعالى قد يزيدهم في ذلك من عدد ويزيدهم ثوابا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قادم. يعني هم يحاربون وكذا ويشتموا كفر الله عز وجل، ولكن النصر يتأخر في امتحان لهم حتى يقول متى نصر الله، يعني استعجالي. فالله عز وجل يخبرهم بأن نصر الله تعالى قريب. فالله سبحانه وتعالى دائما يجعل المخرج الأولي الولي إذا كان الإنسان صالحا، والولي له كما قال الله عز وجل: ألا إن أولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا من آمن وكان متقيا. من حقق إيمانه بالله حقق إيمان وكان متقيا لله عز وجل خائف لله، هذا هو الولي. فأولياء الله عز وجل الله تبارك وتعالى لا يخذلهم، بل دائما عند الامتحان وعند الفتن يبعدهم مخرجا، وإن يتأخر عليهم النصر لكن هذا النصر سوف يأتيهم، وما بقوا فيه من امتحان فهو رفع لهم لدرجاتهم وزيادة لهم في الثواب. أيضا هذا الحديث أيضا من فوائده في إثبات كرامة الأولياء، أن أولياء الله عز وجل الله عز وجل يعطي لهم كرامات، وإثبات الكرامات للأولياء هذا بعقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. والكرامة ما هي؟ خطر عالي، يعني شيء يكون غير معتاد في عقول الناس، خطر للعالم. مثلا غلام صغير واحد في المهد يتكلم، هذا خلق العادة ما كان معلوم عندنا، لكن خلق العادة عند الأنبياء هي المعجزات، وخلق العادة عند غير الأنبياء تسمى ماذا؟ تسمى كرامات، وأن هذه الكرامات تكون بطلبهم واختيارهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يعني كرامات تكون لأمة هذه الأمة، وعن الله سبحانه وتعالى يلهم دعاءهم، كما حدث لموسى القرني رجل من التابعين كان رجل مجاب الدعوة، ولهذا ظهرت كرامات حتى الصحابة رضي الله عليهم وهم من أتقى الخلق في هذه الأمة، وعرفهم بالله عز وجل وأعلامهم وأشهدهم بالله عز وجل، عندهم كرامات. لكن كرامة الصحابة ليست كرامة لغيرهم، كرامات التي يدعيها بعض الناس، يوجد بعض الناس ما عندهم تقوى ولا عندهم صلاح ولا عندهم عزة يدعون كرامات، لكن هذه الكرامات في الحقيقة هي أفعال الشياطين، أعمال الشياطين يوهمونهم أنهم وصلوا إلى شيء وأنهم حققوا كرامات، ولكن هو تلبيس الشيطان لهم، لأن الكرامة للولي تكون نتيجة الإمام الصحيح، تكون نتيجة العمل الصالح، تكون نتيجة تقوى الله عز وجل وخوف الله تبارك وتعالى، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر بن الخطاب كان من أولياء هذه الأمة الصالحين الكبار، بدليل أنه لما كان في معركة معروفة وقعت في المسلمين، عمر كان في المدينة وكان الجيش في الشام أو في العراق، وكان رجل من الصحابة في ذلك الوقت يعني يقاتل، وكان العدو قد جاءه من جهة الجبل ولا يدري فيه المسلمين أن علي جاءه من الجبل. لكن ذلك الرجل سمع صوتا وعمر في المدينة سمع صوتا يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يعني إلى الجبل. فذهب السيد إلى الجبل ووجد العدو فهزمه وقال له لما رجع سمعت صوت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. هذه كرامة، وكرامة الصحابة كثيرة، لكن كرامة غير الصحابة ممن يدعيها ويتنهى بآل هذه ليست من كرامتها، بل هذه تلبيسات ومن تلبيسات الشيطان على هؤلاء الناس. أيضا أن في هذا الحديث أن من أداب السنة إظهار أهل الخير بأسمائهم ونماتهم، وأن الإنسان لابد أن يطلع على أهل الشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في هذه الحادثة هذا العمل الذي كان عليه هذا الرجل الصائع وهو جريج سماه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذكر اسمه قد يهم قد يهم ما يهم، كان المسلم يتبع أن يقول كان رجل من بني إسرائيل، لكن سماه قال جريج، لأن أهل الخير لابد أن يشتهروا أن يذكروا بأسمائهم حتى ولو مات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة وذكر راعي الغنم ما ذكر أسمائها، لأن هذا ليه. لماذا؟ لأن أهل الشر وأهل المعاصي لابد أن يشتهروا لابد أن يشتهروا. ولهذا قال العلماء من الجهل يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا ذكر أهل المعاصي فإنه لا يذكر أسماءه، يعني يسب فعله، يقول الله يجلس من الناس أو يجلس فلان فعل كذا. ولا تريد مثلا أنت أن تنصح إنسان، لكن تذهب إلى صديقك تقول والله كاين واحد وفعل كذا بكذا، يعني واش رايك يكبر المستوى مثلا، يقول مع أنا نقدر نصح، فما تقولوش أنت فلان فعل كذا، تذكر له المعصية ولا تذكر لها. لكن قال العلماء يفرق بين صاحب المعصية وصاحب البدعة، صاحب البدعة يتعين عليك أن تشير إليه وتعرف نفسك حتى يحذر شرعا، لكن صاحب المعصية معصية يجري بها على نفسه فقط تضره هو، ولهذا لابد أن تستر عليه تستر عليه. لكن إذا ذكرت الفعل هذا ليس مغيب، تقول مثلا والله إن فلان فعل كذا تذكر فعله هذا ليس مغيب، لكن أن تذكر اسمه ولا تريد الإصلاح فهذا يسمى به. وظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل صالحا من اهل الخير ظهر اسمه، ولكن لما كان راعي البقر وكان تلك المراه تلك المراه قد تعرف هذه المعصيه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسماءها، وهذا الادب ناخذه من هذا الحديث. ايضا من فوائد هذا الحديث ان صاحب المعاصي لا حرمه له، الانسان الذي يدير معصيه وجاه الله عز وجل بالمعاصي ما تجلس عنده حرمه. نعم الانسان قد يستره يستر عليه، لكن إذا تجرع على المعصية فالإنسان لا ينبغي أن يعامله يعني معاملة وكأنه لا يبين له بأنه غير راضي على فعله. أهل المعاصي لا حرج له، بدليل أن هذا الرجل لما اتهم بأنه زنى بامرأة ماذا فعل؟ جاءوا به وأنزلوا وهدموا صومعته وشتموه وذهبوا به إلى الملك. فهذا ظاهر أن الناس قديما كانوا إذا سأل الإنسان أو تجرأ منهم واحد على فعل معصية ويعني جهر وعبد المعاصي فإنه لا حرمة له، فإنهم يكرهونه ويهجرونه ويسبونه ويشتمونه، لأن هذا ظهر له ظهر له على فعل المعصية، لأنهم لو سكتوا قد يجرأ غيره على فعل المعصية. ولهذا لابد للناس أن يعاقب أهل المعاصي بهجرانهم وبعدم الذهاب إليه، لأن صاحب المعصية لا حرمة له. نعم الإنسان قد يعصي الله عز وجل أحيانا تغليبه نفسه يفعل هذا الشيء إنسان يعني يعجب عليه، لكن إذا اعتاد كل مرة يفعل الذنب ويعود إليه ويعود إلى الإنسانية فهذا لابد أن تكون له حرمة عند المسلمين، ولابد أن يبذلونه ولابد أن يعني يتركونه ولا يبيعون معه ولا يشترون يعني هجر له حتى يترك ما هو عليه. أيضا فيه هذا الحديث أن المؤمن عند المحل المبدأ الذي يذهب إليه ما هو؟ هو الصلاة، لأنها الصلاة هي الصلة التي بين العبد وربه، ولهذا كانوا يقولون قديما الصلاة هي كهف المؤمن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلاد أرثنا بها يا بلاد، لأن الصلاة هي المبدأ. ولهذا لو أن أحدنا وقع في هم ولا وقع في مأزق أو في شدة فإن أفضل ما يفكر فيه أن يتوضأ وأن يصلي لله عز وجل ركعتين وأن يدعو الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يسهل له أمره ويفرج عليه كربته ويجزي له ما وقع فيه من ضيق وكرب خيرا وأمن ويسرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.